يعني طلوع الفجر هو دخول وقت الفجر، ودخول وقت العشاء قد لا نصلي اذا دخل الوقت، نؤخر الصلاة شيئا ما. فالاولى يفعل بين عشاء، يعني بين صلاة العشاء، اي بعد صلاة العشاء وطلوع الفجر، اي فيما بين ان تصلي العشاء الى ان يطلع الفجر، فلا يشرع ان تصليه قبل صلاة العشاء. وهل يشرع ان تصليه قبل دخول وقت العشاء؟ فيقول لا يشرع ان تصليه قبل صلاة العشاء. فهل يشرع ان تصليه قبل دخول وقت العشاء؟ نعم يشرع، حيث جمعت العشاء الى المغرب جمع تقديم، فتصليه بعد صلاة العشاء، وإلا لم يدخل وقت العشاء اللي هو الخاص، وإلا فالمجموعتان وقتهما وقت واحد عند الجمع. لكن إذا لم تصلي العشاء فلا يشرع لك صلاة الوتر، ونهاية الوتر طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر لم يشرع تشرع صلاة الوتر حتى لو لم تصليه، ويكون قضاؤه بعد طلوع الشمس. طلوع الفجر مش الأذان، ما ينفعش واحد طالب علم متفقه يقول الأذان، لأن ممكن تأذن قبل الوقت ممكن تأذن بعد الوقت. العبرة ليس بالأذان، العبرة بدخول الوقت. نحن إذا قلنا مثلا لعامي إذا كنت ذا حدث دائم فلما يأذن الأذان قم اتوضى، ده عشان العام بس احنا بنتلخبط معاهم في الكلام، لكن الكلام ده مش دقيق. ليه؟ إن لو أذن قبل الوقت لن يجزئه وضوءه، لن يكفيه ليصلي الصلاة التي لم يدخل وقته. ولو قلنا إذا دخل الوقت فقد لا يؤذن، وقد يؤذن بعد دخول الوقت، يبقى العبرة بدخول الوقت مش بالأذان. المقصود الآن إن العشاء الوتر يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، والمستحب أيضا أن يكون، شوف المستحب احنا بينا وقت الجواز، لا من صلاة العشاء لطلوع الفجر، المستحب أن يكون بعد صلاة راتبة العشاء، يبقى وقته الجائز من صلاة العشاء الى طلوع الفجر، وقت المستحب بعد سنة العشاء. لكن لو صلى السنة بعد الوتر جاز ذلك، الا انه خلاف المستحب، خلاف الاولى. طيب هل كل هذا الوقت سواء من سنة العشاء الى الفجر سواء؟ لا، ايضا فيه فرق. ايه الفرق؟ اول الليل افضل لمن لا يثق في استيقاظه اخر الليل، ومن وثق في استيقاظه اخر الليل فصلاة اخر الليل افضل لانها مشهودة. يبقى هل يسن ان تصلي الوتر قبل النوم او يسن ان تنام واذا استيقظت تصليه؟ نقول بحسب الحال. من كان يعرف من نفسه انه اذا نام لا يقوم الا عند طلوع الفجر فان الافضل ان يصلي الوتر قبل نومه. ومن كان يطمع ان يقوم اخر الليل ويثق من نفسه انه يقوم اخر الليل وهذه عادته فالمستحب ان يؤخره. ماشي ماشي. طيب واقله ركعة، هذا من حيث الوقت، بينا الكلام من حيث الوقت، لكن من حيث عدد الركعات يقول اقله اي الوتر، اقل الوتر ركعة، ولا تكره ولا يكره الوتر بها، يعني اقتصرت على ركعة واحدة فلا كراه، لكن هذا اقله. لكن في كمال اعلى كمال وفي ادنى كمال وفي جواز، زي ما قلنا كده التسبيحات الركوع والسجود الواحدة ايه واجبة، وادنى الكمال ثلاث واعلى عشر، برضو نقول في الوتر اقله ركعة. حذت فضيلة الوتر، اصل الفضيلة، لكن اعلى من ذلك اللي هو ادنى الكمال ثلاث بسلامين، يعني ركعتين ثم ركعة، يعني ركعتين ثم ركعة، واعلى من ذلك خمس، واعلى سبع، واعلى تسع، واعلى احد عشر، هذا اكمل شيء. يبقى اقله ركعة، واكثره احدى عشرة، يعني اكثر الوتر احدى عشرة ركعة، فلا افضل من ذلك. مثنى مثنى، يعني الافضل في الاحدى عشرة ان تصلى مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، ويوتر بواحدة، ويكون الكل وترا. وله ان يسرد عشر ركعات ورا بعض كده، ويجلس في العاشرة يتشاهد التشهد الاول ثم يقوم ويصلي الحادية عشر، يبقى يتشاهد كم مرة؟ مرتين. ويسلم كم مرة؟ مرة واحدة.

ان قنط قبل الركوع جاز، لكن المستحب ان يكون بعد الركوع. والقنوط في الوتر على مذهب الامام احمد رحمه الله مستحب السنة كلها، في رمضان وفي غير رمضان، في العشر الاخير من رمضان وقبل العشر الاخير. خلاص يا اخوة، هذا هو المستحب لعموم تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي ان يقوله ولم يخصصه بوقت دون وقت. المستحب اذا ان يكون القنوط في الوتر بعد الركوع. فيرفع يديه الى صدره بعد ان يرفع راسه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد الى اخره، يرفع يديه الى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء كده، يعني عند الصدر مبسوطتان بطونهما نحو السماء. امام الامام يرفع المأموم يرفع، فيقول يعني جهرا اللهم اهدني في من هديت. طيب يقول جهرا امام ومأموم منفرد، المأموم تابع للامام سيؤمن والامام يجهر لا اشكال، والمنفرد ايضا يجهر، يعني يستحب الجهر في القنوط حتى للمنفرد. ويقول نعم يضمهما نعم، ويقول اللهم اهدني في من هديت بهذه الصيغة اهدني حيث كان منفردا، واما الامام فيقول اللهم اهدنا في، وهكذا في سائره، اهدني في من هديت وعافني في من عفيت. حقيقة هذا الدعاء يحتاج الى شرح ووقوف مع كل كلمة، لكن يعني سنتجاوز هذا تمشيا مع مقاصد المكر والحال الذي نحن عليه الان من طلب الاسراع، والا فينبغي ان يوقف عند كل كلمة من هذا الدعاء وما فيه من معاني عظيمة من التوسل الى الله عز وجل بافعاله وفضله على عباده. لما يقول اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت، يعني شوف توسل الله بافعاله، ادخلني في جملة هؤلاء مثل ما قالوا ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ومعنى الهداية واقسام الهداية والعافية والتولي الى اخره، يعني حقيقة امور ينبغي الوقوف عندها طويلا. وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. نعم. لا لا لا يشرع هذا، يا الله نشهد الكلام ده لا يشرع، كل هذا لا يشرع، لكن فيه ثناء على الله، لا نقول يبطل الصلاة فيه ثناء على الله الا انه لا يشرع. اللهم اني، يقول بعد ذلك اللهم اني اعوذ برضاك، وكان الامام يقول اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هل هما يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد درجة في مرتبة واحدة في الفضل في هذا الدعاء؟ ظاهر المتن كذلك صح، حيث سرد هذا الدعاء فظاهر المتن كله على درجة واحدة، لكن قال في الإقناع ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس أن يقول على آله أو على آله، شوف الفرق، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عن استحبابا ولا بأس أن يقوله على آله، يبقى اللهم صل على محمد استحبابا وعلى آله إيه؟ إباحة. واضح الفرق؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا بأس أن يدعو في قنوته بما زاد عن ذلك، لا بأس أن يدعو في قنوته بما زاد عن ذلك غير ما تقدم، وأيضا لا بأس أن يدعو بغير ما تقدم أصلا، يقنط بأي دعاء، لكن هذا هو المستحب. ويمسح وجهه بيديه، يعني إذا فرغ من دعائه هنا يعني في الوتر وخارج الصلاة، يعني كلما دعا ورفع يديه يستحب أن يمسح وجهه بيديه، وفيه حديث ضعيف. ويكره قنوته في غير الوتر سواء كان في النوافل أو في الفرائض، يعني كل صلاة غير الوتر فإنه لا يستحب القنوت فيه، فشمل ذلك الايه؟ الفجر، ما فرضش من فرائض الظهر، يعني عايزين نص على ما فيه الخلاف، فشمل ذلك الايه؟ الفجر.

فينبغي أن تحيى هذه الأمور، أحياء مدرسة القرآن وقراءة القرآن إلى آخره، مش الذكر الجماعي، لا، حلقات قراءة القرآن في إيه؟ في البيوت وفي المساجد وفي كل مكان. ها؟ طب إيه العلاقة يعني؟ يعني كل حلقات القرآن مش معها غير؟ إيه اللي جابنا هنا يعني؟ أنت فين؟ كان في حلقات القرآن ما لنا من السجاير والحاجات اللي بتحصل. إذا يسجد لسجود القارئ، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، كده كده السامع ما بيسجدش، لكن المستمع هو الذي يسجد تبعا للقارئ. مش بس كده، بل إذا لم يكن القارئ، اسمع الكلام ده، ممن يصلح للإمامة بالنسبة للمستمع فلا سجود على المستمع، فلا يسن، كده كده ما فيش عليه، مش واجب، فلا يسن السجود للمستمع، لا يشرع. يعني لو كان القارئ امرأة وجودها قاعد يستمع إليها، بتسمع له القرآن وقاعد بقى مستمع وصوتها جميل وحاجة يعني إيه شدتها، فقاعد يسمعها، يستمع إليها مش يسمعها، فمرت بقى التجدة فسجدت هو قاعد بقى، أو يا رب أنت ما سمعتنيش، يقول لها إيه؟ لا يشرع السجود، لا يشرع سجوده لسجودك، لكن لو في امرأة تانية مستمع تسجد، لأن امرأة أم امرأة، لكن امرأة أم رجلا لا. فالقارئ إمام للمستمع في سجود التلاوة، وعلى هذا فقس. فإذا كان القارئ يصلح إماما لك وأنت مستمع فاسجد لسجوده، وإذا لم يسجد لا تسجد، وإذا كان لا يصلح إماما ولو سجد فلا تسجد. لسه هنقول الصفة. والمستمع، قال المؤلف دون السامع، يعني الذي لم يقصد الاستماع، وإن لم يسجد القارئ، احنا زودنا ايه، او كان لا يصلح اماما للمستمع لم يسجد، يعني المستمع، إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، وإن لم يكن القارئ ممن يصلح اماما للمستمع لم يسجد المستمع. الدليل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن قرأ السجدة انك امامنا ولو سجدت لسجدنا، فمن هذا اخذوا هذا الحكم. بناء عليه لا يسجد المستمع، ما القارئ هو الامام والمستمع مأموم، يبقى لا يسجد القارئ قدام الامام اللي هو لا يسجد، معذره، لا يسجد المستمع قدام الامام اللي هو القارئ، لا يسجد خلفه لو ما كانش فيه غيره لانه فذ خلفه، ولا خلف الصفوف لو كان فذ خلف الصف، ولا عن يساره مع خلو يمينه، كل ده حاجه في احكام الصفوف. فلا يسجد عن يساره لو ما كانش في حد على يمينه، لكن لو فيش غير اثنين يسجد عن يمينه، فاش يسجد عن يساره، بناء على انه ايه مأموم بالنسبه للقارئ، المستمع مأموم بالنسبه للقارئ. لا يسجد الرجل لتلاوه المراه، لا يسجد الرجل لتلاوه الطفل الصغير غير المميز. ابنك اللي عنده 4 سنين مره بقى السجده، انت ما تسجدش لانه صلاته لا تصح اصلا، لكن لو كان مميزا 7 سنين تم له 7 سنين فاكثر تسجد. ليه؟ لانه يؤمك فين؟ في النفل مش في الفرض. يصح ان يؤمك صبي في النفل اي مميز، وسجود التلاوه صلاه تطوع نفل، فلك ان تسجد لسجود صبي مميز. واضح يا اخوه هذه الاحكام؟ كلها تفريع على انها صلاة وانها تطوع وان القارئ امام والمستمع مأموم. طب لو كان القارئ فاسقا، المذهب ان لا تصح الصلاة خلف الفاسق، ايش عبد الرحمن داش تعمل ايه بس؟ لا تصح الصلاة خلف الفاسق، يبقى لو كان القارئ فاسقا وسجد مش هيسجد وراه، ما يصلحش إمام. أمي وهو الذي يرسم الفاتحة ما يصلحش إمام. يعني كل ما سيأتي في شروط الإمامة اعتبره هنا. يا راجل

لا ينبغي ان تسجد، وان كنت حنبليا او شافعيا حرم ان تسجد في الصلاة، وخارج الصلاة تسجد ولا حرج، بل هو مستحب. شكرا. طيب الصلاة واحد. طيب هي 14 سجدة، في الحج منها 2، طبعا الصور في الاعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم، وفي الحج 2، والفرقان والنمل، والف لام ميم تنزيل اللي هي صورة السجدة، وحاميم السجدة اللي هي ايه الصلة، يعني الف لام ميم تنزيل السجدة وحاميم السجدة يعني صورة في الصلة، والنجم والانشقاق والعلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسجدة صاد، صاد سجدة شكر. نعم لسه هنقوله صبر جميل. صفة السجود بقى، عرفنا الان حكم السجود انه مسنون، انه صلاة تطوع من حيث الاحكام، انك تابع للقارئ، ان المستمع هو الذي يسجد دون السامع، انك لا تسجد في اوقات النهي، عدد السجدات، كل الكلام ده تعرف. ما صفة السجود؟ قال ويكبر اذا سجد، يعني سيكبر فيه تكبيرتين، تكبيرة للسجود وتكبيرة للرفع من السجود. ويكبر اذا سجد واذا رفع، ده في الصلاة وخارج الصلاة، يكبر اذا سجد ويكبر اذا رفع. ويجلس، ده اذا كان خارج الصلاة، واما في الصلاة هيقوم مباشرة مش هيجلس، يعني يجلس ده كلامه على السجدة من حيث هي، ده من حيث كونها داخل الصلاة. يبقى يكبر اذا سجد واذا رفع، ده مطلق في الصلاة وخارج الصلاة. ويجلس ان لم يكن في صلاة، لا في جلسة الصلاة، حتى لو قلنا مش جلسة الصلاة مفيش هنا جلسة الصلاة لزيادة. ويجلس ويسلم وجوبا، يعني التكبير واجب والتسليم واجب، لكن تجزئ تسليمة واحدة. نعم لانها مبنية على التخفيف، احنا استثنينا قبل كده المسألة دي، مبنية على التخفيف، هي اصلا سجدة زي صلاة الجنازة كده، ليه تسليمة واحدة؟ بل المستحب فيها تسليمة واحدة مش المجزئ، المستحب في الجنازة واحدة، ليه؟ مبنية على التخفيف. لذلك الامام احمد وسيأتي ان شاء الله نص على انه لا يستحب الاستفتاح في صلاة الجنازة، تقول سبحانك اللهم وبحمدك، تكبر وتقرأ الفاتحة مباشرة، عشان ايه؟ شيء مبني على التخفيف، فاش ركوع وفاش سجود، فمن حيث المعنى لا تطويل فيها. نعم ايه؟ فين في الجنازة؟ ساتي في موضعه ان شاء الله. ها؟ لا يرفع لسه، هنقول. ويرفع يديه، وظاهر كلامه في الصلاة وخارج الصلاة. لكن قياس المذهب ايه؟ انه اذا كان في الصلاة ما ينفعش، عشان ايه يا اخوة؟ عشان ايه ثلاثة موضع التي نرفع فيه، لكن الكلام هنا مطلق، يرفع عليه في الصلاة وخارج الصلاة. وفي موضع اخر نسيت ان انوضع عليه، بعد قنوت الوتر يرفع عليه ثم يسجد، بعد قنوت الوتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، حامل كده ونزل السجود. وان كان قياس ما قالوه قبل ذلك الا يرفع، وده قول ثاني، لكن هذان موضعان يرفع فيهما بعد قنوت الوتر وقبل عند هويه الى السجود، وهنا ايضا اللي هو عند نزوله الى سجود التلاوة يرفع يديه اذا سجد ولو كان في الصلاة. طيب السجود عن القيام اكثر من السجود عن الجلوس، لان الصلاة تصور، وحينئذ يقتضي ذلك ان يكون سجود القاعد مع القدرة على القيام على النصف من اجل سجود القائم. واضح المعنى؟ يعني ده قاعد اقرا جالسا، حال كوني جالسا، فالمستحب ان اقوم ثم انزل الى السجود من قيام، هذا المستحب. فان نزلت من جلوس جاز ذلك، لكن الظاهر ان يكون على نصف اجر سجود القائم، لانها صلاه تطوع، فالسجود عن قيام افضل كله طبعا يسلم، وفي الصلاة هيقوم بقى يصلي، مش هيسلم يعني. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر، ومفهوم ذلك أن قراءة سجدة في صلاة جهر لا كراهة فيها، بل هي مشروعة كغيره. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، يعني في حاجتين، قراءة سجدة مكروهة والسجود لها مكروه. ليه؟ انك ستوقع المأمورين في التباس، هل انت سهوت؟